الله وفقنا لنيل هباته، الله وفقنا لنيل هباته في كل ما قد دق من نفحاتي، ودعا العباد ودعا العباد إلى التفكر بالنهى سبحانه في كوني ونظامه. الله وفقنا لنيل هباته في كل ما قد دق من نفحاتي، ودعا العباد ودعا العباد إلى التفكر بالنهى سبحانه في كوني ونظامه. كل الذي قد صاغ ربي متقن، كل الذي قد صاغ ربي متقن. النجم في دوراته، والترب في ذراته، كل الذي قد صاغ ربي متقن. النجم في دوراته، والترب في ذراتي، كل الحياة تسير وفق نظامه سبحانه في كوني. سبحانه كل الوجود سرت به أنواره، سبحانه لا منتهى لصفاته، سبحانه لا منتهى لصفاته، سبحانه كل الوجود مسبح ومقدس لجلاله ولذاته.